فكذا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، الفائدة 13: الواجبات على الصغير والمجنون. إيش؟ الواجبات على الصغير والمجنون. إيه؟ الصغير والمجنون لا يجب عليهما صلاة ولا صيام ولا حج لعدم التكليف، وإنما تجب في مالهما الزكاة لتعلقها بالمال في قول جمهور العلماء، كما تجب عليهما النفقات لأنفسهما ولمن عليهما نفقته من زوجة ومملوك ونحوه. أنت هذا من الأصول المقررة في الفقه أن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، فلا يجب عليهما صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا شيء من الواجبات، إلا الواجبات المالية كالزكاة فتجب عليهما في مالهما على قول أكثر أهل العلم، وكذلك النفقات التي تجب لأنفسهما ينفق عليهما من مالهما، وينفق على من تجب عليهما نفقته. إذا كان المجنون له أولاد ينفق عليه من ماله، يجب ينفق عليه من ماله، أو زوجة أو قريب وكوالدين. لكن في فرق بين المجنون والصغير، إن المجنون إن الصغير المميز تصح منه العبادة، الصلاة يؤمر بالصلاة، ولو يؤمر بالصلاة: مروا أبناءكم أو أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والأصل في ذلك الحديث المعروف المشهور: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. نعم، فائدة أخرى. الفائدة 14: العلم بشيء غير وجوده. نعم، العلم بشيء غير وجوده. العلم بالشيء غير وجوده، نعم غير وجوده. العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به، فكم من اصبر خلي يروح عن الصوت هذا مزعج. نعم، العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به، فكم من العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به والاتصاف به والاتصاف غير وجوده والاتصاف به. نعم، فكم من إنسان يعلم ويعرف المحبة وأحكامها وجميع لوازمها ولكن قلبه خال منها، وكم من عبد يعرف ويعترف بقضاء الله وقدره، وكم من عبد يعرف ويعترف بقضاء الله وقدره وحسن كفايته، ولكن إذا وقع المقدور بخلاف ما يحب رأيته مضطربا لا طمأنينة عنده ولا ثقة ولا سكون، وإلا فمن وصلت إلى قلبه معرفة الله حقيقة اطمأن إلى كفاية الله واستسلم لحكمه حيثما تنقلت به الأحوال. وكم من إنسان يعرف أحكام التجارة وتفاصيلها ولكنه وقت العمل ومباشرة البيع والشراء لا يحسن ما يحسنه غيره، وهكذا كثير من الأمور على هذا النسق. فلا تغتر إذا عرفت الشيء بأنك متصف به، ولهذا شرع للعبد أن يسأل الله علما نافعا، وهو العلم المثمر للعمل، والله أعلم. يقول الشيخ هذه فائدة: إن العلم بالشيء غير وجوده والاتصال به، وشرح هذا الكلام بقضية إن العلم ما يستلزم العمل، فليس كل من علم بالشيء يحسن القيام به أو يعني ينشط على القيام به، وهذا واضح في أمر الدين والدنيا. الشيخ مثل للدين والدنيا. فيعرف الإنسان مثلا يصف الأخلاق الفاضلة، يعرف معنى الحلم، يعرف معنى الصبر، يعرف معنى العفو، يعلم الفضائل، يعرف فضل رمضان مثلا، يعرف تماما ويعرف الأدلة على هذا. ولكنه تجده في الأخلاق يعني قد لا يعني يعرف الصبر لكنه عند النوائب لا يصبر، ويعرف حكم الصبر وحقيقة الصبر ولكنه في النوائب، يعرف حقيقة الحلم ولكنه عند يعني التعامل ما يتحقق فيه هذه الصفة. كذلك ما يعرفه من فضائل الأعمال يعرفها لكنه لا يقوم بها لضعف الإرادة وضعف العلم أيضا. فالعلم بالشيء لا يستلزم وجوده ولا يستلزم الاتصاف به، ويعتبر هذا الإنسان في نفسه وفي غيره. إلى هنا يا محمد.